بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ويتجوز بسبب قابلي وصوري وفاعلي وغائي عن مسبب، وبعلة ولازم وأثر ومحل وكل ومتعلق، عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق، وبما بالقوة عما بالفعل، وبالعكس في الكل، وباعتبار وصف زائل لم يلتبس حال الإطلاق بضده، أو آيل قطعا، أو ظنا بفعل أو قوة، وزيادة ونقص وشكل وصفة ظاهرة واسم، وضد ومجاورة ونحوه، وشرط نقل في نوع لا أحد، وهو لغوي كأسد لشجاع، وعرفي عام كدابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى على المجاز والمسائل المتعلقة به. وعرفنا في الدرس السابق أنه عقد للمجاز فصلين: الفصل الأول تكلم فيه على تعريفه والحاجة له وأنواعه وبعض المسائل المهمة المتعلقة به، والفصل الثاني تكلم فيه على المسألة المشهورة عند العلماء، وهي: هل المجاز ثابت في لغة العرب أو لا؟ وإذا قيل إنه ثابت في لغة العرب، فهل هو ثابت في لسان الشرع أو لا؟ وعرفنا في الدرس السابق أنه عرف المجاز بأنه قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، وعرفنا محترزات هذا التعريف. ومما يستلطف فيما يتعلق بتعريف المجاز أن بعض العلماء قال: هذا التعريف نفسه مجاز، لأن المجاز في لغة العرب معناه العبور، والعبور يستعمل في الحسيات لا في المعنويات، وكذلك تعريف الحقيقة على هذا مجاز. وقياس هذا أن التعريفات الاصطلاحية كلها تكون مجازا، وهذا كله على القول بإثبات المجاز، وسيأتي مناقشة ذلك في محله إن شاء الله تعالى. وتكلمنا في الدرس السابق على أنواع المجاز، وعرفنا أن المصنف رحمه الله يعتبر من أوسع من تكلم على أنواع المجاز، وقد ذكر 29 نوعا، ثم قال: ونحوه. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الأنواع لا تنحصر، ومعرفة أنواع المجاز مهمة، ولهذا يعنى بها الأصوليون وغيرهم، وذلك لأنه لا يصح أن يتجوز عن شيء إلا إذا وجد فيه نوع من أنواع المجاز، كما سينبه المصنف رحمه الله على ذلك في قوله: وشرط نقل في نوع لا في آحاد. وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله. فيشترط أن يكون المجاز في نوع من أنواعه، وإن كان آحاده لم يتكلم به العرب، لكن لا بد أن يكون المجاز متعلقا بنوع من أنواع المجاز التي وردت عن العرب. والنوع الأول من أنواع المجاز هو التجوز بسبب عن مسبب، أن يتجوز بسبب عن مسبب. وهذا النوع ذكر له المصنف رحمه الله 4 صور، وكل صورة تعتبر نوعا من أنواع المجاز. الصورة الأولى أن يتجوز بسبب قابل عن مسبب. ومن الأمثلة على ذلك أن يقال سال الوادي، والأصل سال الماء في الوادي، فأطلق الوادي وهو السبب، وأريد به الماء وهو المسبب. والوادي سبب قابل لأنه يقبل السيلان، ولهذا سمي سببا قابليا لأنه يقبل السيلان. ومثل ذلك سال الميزاب، فهذا فيه إطلاق للسبب وهو الميزاب على المسبب وهو الماء، والأصل سال الماء في الميزاب، وسمي سببا قابليا لأن الميزاب يقبل السيلان، ولهذا سمي هذا النوع سببا قابليا. وبعض العلماء يرى أن هذا المثال وهو سال الوادي أو سال الميزاب ليس من باب التجوز بالسبب عن المسبب، وإنما هو من باب آخر، وهو إطلاق المحل على الحال فيه، إطلاق المحل وهو الوادي على الحال فيه وهو الماء. وقد ذكر هذا الزركشي رحمه الله، ولعله لا مانع من أن يصح الأمران، من أن يكون هذا من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، ويكون أيضا من باب إطلاق المحل على الحال. هذا النوع الأول. النوع الثاني التجوز بسبب صوري عن مسبب، ومن أمثلة ذلك أنه لو قال شخص زيد وضع يده على أرض فلان، فالمراد باليد هنا الملك، فمراده أنه ملكها، وهذا فيه تجوز وهو إطلاق السبب الذي هو اليد على المسبب الذي هو الملك، وسمي سببا صوريا لأن وضع اليد على الأرض تحصل به صورة التملك، ولهذا سمي سببا صوريا، لأن وضع اليد على الأرض تحصل به صورة التملك. ومثل هذا وضع فلان يده على الكتاب أي ملكه، أو وضع يده على العبد أي ملكه. وبعض الأصوليين ذكر مثالا لهذا النوع، وهو قوله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، وقال هذا مجاز علاقته إطلاق السبب وإرادة المسبب. وهذا المثال على هذا الوجه لا يستقيم، لأن فيه تأويلا لليد وحملا لها على غير ظاهرها، فأريد باليد عند من مثل بهذا المثال القدرة، وهذا فيه صرف لللفظ عن ظاهره، وسيأتينا إن شاء الله في مباحث التأويل أنه لا يجوز أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا دل دليل يقتضي ذلك. النوع الثالث التجوز بسبب فاعل عن مسبب، ومثال ذلك أن يقال نزل السحاب، والمعنى نزل المطر، فأطلق السبب الذي هو السحاب على المسبب الذي هو المطر، وهذا السبب الذي هو السحاب يقولون هو سبب فاعلي، لأنه نتج عنه نزول المطر، فلهذا سمي فاعليا، لأنه نتج عن السحاب نزول المطر، فالسحاب هو السبب الفاعل لنزول المطر، ولهذا سمي سببا فاعليا. النوع الرابع أن يتجوز بسبب غائي عن مسبب، ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا رأى قماشا عند الخياط فقال هذا ثوب، فقوله ثوب هذا سبب أريد به المسبب وهو القماش، وسمي سببا غائيا لأن غاية القماش أن يكون ثوبا. ومثل ذلك لو أن شخصا رأى تبرا فقال هذا خاتم، أو هذا قلادة، فهذا تجوز بسبب غائي عن مسبب. وفي هذه الأمثلة التي تقدمت معنا الذي يذكر في اللفظ هو السبب، والذي يراد هو المسبب، الذي يذكر في الكلام هو السبب، والذي يقصد هو المسبب. النوع الخامس التجوز بعلة عن معلول، وهذا المثال أو هذا النوع لم أجد له مثالا مستقيما سليما من الاعتراض عليه، ولهذا جعل بعض أهل العلم هذا النوع وهو التجوز بالعلة عن المعلول هو عينه التجوز بالسبب عن المسبب. وبعض الأصوليين ذكر أمثلة لهذا، لكن لكن عند تدقيق النظر نجد أن هذه الأمثلة ليست سليمة. النوع السادس التجوز بلازم عن ملزوم، ومن أمثلة ذلك التجوز باللمس عن الجماع في قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، فأطلق اللمس وأريد به الجماع عند بعض أهل العلم، وذلك لأن الجماع يلزم منه اللمس غالبا، فاللمس لازم والجماع ملزوم. النوع السابع التجوز بالأثر عن المؤثر، ومن الأمثلة على ذلك أن يسمى ملك الموت موتا، فإذا احتضر الإنسان فقيل جاءه الموت وأريد بالموت هنا ملك الموت، فهذا مجاز علاقته التجوز بالأثر عن المؤثر. ونقول إذا احتضر إنسان فقال شخص جاءه الموت وأراد ملك الموت، فهذا فيه تجوز علاقته إطلاق الأثر على المؤثر، والأثر هو ماذا؟ الموت، والمؤثر ما هو؟ ملك الموت. النوع الثامن إطلاق المحل على الحال فيه، ومن أمثلة ذلك أنك لو رأيت كيسا فيه ذهب فقلت لشخص أعطني الكيس، فهذا فيه إطلاق للمحل الذي هو الكيس على الحال فيه الذي هو ماذا؟ الذي هو الذهب، وهذا مجاز علاقته إطلاق المحل على الحال فيه. أو تكلم إنسان بكلام حسن فقلت له لا فض فوك، فهذا الفو هو الفم، والمقصود بالذي لا يفض هو الأسنان، فأطلق المحل الذي هو الفم على الحال فيه الذي هو الأسنان، فهذا مجاز علاقته إطلاق المحل على الحال فيه. النوع التاسع إطلاق الكل على البعض، ومنه قوله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، وهم لا يجعلون جميع الإصبع وإنما يجعلون رأسه، يجعلون طرف الأنملة، وطرف الأنملة هل هو كل الإصبع أو بعضه؟ بعضه، فأطلق الكل الذي هو الإصبع وأريد البعض الذي هو الأنملة. النوع العاشر إطلاق المتعلق على المتعلق، والمراد بالمتعلق المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول، فإذا أطلق المصدر وأريد به اسم الفاعل أو أريد به اسم المفعول فهذا تعلق، وكذلك إذا أطلق اسم المفعول وأريد به اسم الفاعل فهذا أيضا تعلق، أو أطلق اسم الفاعل وأريد به اسم المفعول فهذا تعلق. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى هذا خلق الله، فخلق هنا مصدر أطلق وأريد به اسم المفعول، أي هذا مخلوق الله سبحانه وتعالى، فهذا مجاز علاقته إطلاق المتعلق الذي هو المصدر وهو كلمة خلق على المتعلق الذي هو اسم المفعول وهو مخلوق. وكذلك قولك فلان عدل، فهذا مصدر أطلق وأريد به اسم الفاعل أي عادل، فأطلق المتعلق الذي هو المصدر وهو عدل على المتعلق الذي هو اسم الفاعل وهو عادل. وكذلك قوله سبحانه وتعالى من ماء دافق، فقوله دافق هنا اسم فاعل أطلق وأريد به اسم المفعول أي مدفوق، فأطلق المتعلق وهو اسم الفاعل وهو دافق على المتعلق الذي هو اسم المفعول وهو مدفوق. وكذلك قوله سبحانه وتعالى حجابا مستورا، فمستور هنا اسم مفعول أطلق وأريد به اسم الفاعل وهو ساتر، فالحجاب لا يكون مستورا وإنما يكون ماذا؟ يكون ساترا، فأطلق اسم المفعول وهو مستور وأريد به اسم الفاعل وهو ساتر، وذلك من باب المجاز الذي علاقته إطلاق المتعلق وإرادة المتعلق. فإذا المقصود بالمتعلق والمتعلق اسم المصدر واسم الفاعل واسم المفعول. وهذا النوع وهو التجوز بالمتعلق عن المتعلق يشتمل على عدة صور، منها إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، وإطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وإطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول، وإطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل. فهذه كلها تدخل في قول المصنف رحمه الله ومتعلق عن متعلق. هذا النوع العاشر قال عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق، وهذا نشر مرتب، فهو يقول وبعلة يعني عن معلول، ولازم يعني عن ملزوم، وأثر يعني عن مؤثر، ومحل يعني عن حال، وكل يعني عن بعض، ومتعلق يعني عن متعلق. فهذا نشر مرتب، والنشر كما هو معلوم قد يكون نشرا مرتبا كما هو هنا، وقد يكون نشرا غير مرتب وهو النشر المشوش. النوع الحادي عشر التجوز بما بالقوة عما بالفعل، والمقصود بالقوة التهيؤ والاستعداد، والمقصود بالفعل الحقيقة والوجود، فالقوة المقصود بها ماذا؟ التهيؤ، ومنه قولك فلان فقيه يعني متهيئ للفقه وإن كان لا يعلم حكم كل مسألة، أو فلان نحوي إذا كان متهيئا لذلك وإن كان لا يعلم حكم كل مسألة من مسائل النحو. فمن أنواع المجاز التجوز بما بالقوة عما بالفعل، يعني بإطلاق ما بالقوة عما بالفعل. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا رأى إناء فيه خمر فقال هذا مسكر، فهذا فيه تجوز بما بالقوة عما بالفعل، لأن الخمر الذي في الإناء متهيئ لأن يحصل به الإسكار، وإلا فإنه في الحال ليس مسكرا لأنه لم يشرب وإنما هو في الإناء. فإذا رأى إنسان كأسا أو إناء فيه خمر فقال هذا مسكر، فمراده أنه مسكر يعني بالفعل أو بالقوة، مراده أنه مسكر بالقوة لأنه لم يشرب حتى يحصل به الإسكار وإنما هو موجود في الإناء، فتجوز بما في القوة وهو الإسكار وهو الخمر عما بالفعل وهو الإسكار. ثم قال كم تقدم معنا سببا؟ تقدم 11 سببا. قال وبالعكس في الكل، وإذا جعلنا التجوز بالسبب عن مسبب سببا واحدا فيكون كم عندنا؟ يكون عندنا ثمانية أنواع التي تقدمت. واحسب التجوز بالسبب عن مسبب، والتجوز بعلة عن معلول، والتجوز بلازم عن ملزوم، والتجوز بأثر عن مؤثر، والتجوز بمحل عن حال، والتجوز بكل عن بعض، والتجوز بمتعلق عن متعلق، والتجوز بما بالقوة عما بالفعل. فهذه كم؟ هذه ثمانية أنواع. النوع ثم قال بعد هذه الثمانية وبالعكس في الكل، فقوله بالعكس في الكل هذا يشتمل على كم نوع؟ يشتمل على ثمانية أنواع، وسنذكر هذه الثمانية ونمثل لكل واحد منها إن شاء الله تعالى. ولاحظ هذه العبارة كيف اختصر المصنف رحمه الله فيها ثمانية أنواع، وهذا يبين لك دقة العلماء رحمهم الله في التأليف ولا سيما عند صناعة المختصرات، فهم يأتون بجمل يسيرة تشتمل على معان وصور وأحكام كثيرة. قال وبالعكس في الكل يعني في جميع الأنواع المتقدمة. فعكس التجوز بالسبب عن مسبب التجوز بماذا؟ التجوز بالمسبب عن سبب، أو إطلاق المسبب وإرادة السبب. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقد عبر بالأكل في قوله تأكلوا، وأراد به الأخذ، وأراد به الأخذ، والأخذ سبب لأي شيء؟ سبب للأكل، فالأخذ سبب والأكل مسبب، فأطلق المسبب الذي هو الأكل في قوله تأكل على السبب الذي هو الأخذ. وعكس التجوز بعلة عن معلول التجوز بمعلول عن علة، ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا كان مصابا بمرض السرطان أجارنا الله وإياكم، فقال له شخص ماذا تجد؟ فقال أجد الموت، فهنا أطلق الموت وأراد به المرض الذي هو مرض السرطان، والموت معلول عن المرض، فالمرض علة والموت معلول، فأطلق هنا المعلول عندما قال أجد الموت وأراد به العلة التي هي مرض السرطان أو المرض الشديد. هذا إطلاق المعلول على العلة. وعكس إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. ومن أمثلة ذلك تسمية العلم نورا، كما لو قال شخص زيد آتاه الله نورا، وكان زيد من طلاب العلم. فهنا أطلق الملزوم الذي هو النور، وأريد اللازم الذي هو العلم، فأطلق الملزوم على اللازم. وأيضا مما يمثلون له أو مما يمثلون به لهذا النوع إطلاق الجدار على السقف. فلو أن شخصا صعد على سلم ومس السقف بيده فقال بلغت الجدار، فمراده بالجدار هنا ماذا؟ مراده السقف، والسقف لا بد له من جدار، فأطلق الملزوم الذي هو السقف وأراد اللازم. أطلق الملزوم الذي هو الجدار وأراد اللازم الذي هو السقف عندما قال مسست الجدار، فقد أطلق الملزوم الذي هو الجدار وأراد اللازم الذي هو السقف، وذلك على سبيل المجاز. وعكس التجوز بالأثر عن المؤثر التجوز بالمؤثر عن الأثر. من أمثلة ذلك لو أن شخصا رأى أثر زيد في الأرض، أثر قدمي زيد في الأرض، فقال هذا زيد، فقد أطلق المؤثر الذي هو زيد على ماذا؟ على الأثر، وهو أثر قدمي زيد في الأرض، وذلك على سبيل المجاز الذي علاقته إطلاق المؤثر على الأثر. وعكس إطلاق المحل على الحال، ها، إطلاق الحال على المحل. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فقوله سبحانه وتعالى في رحمة الله المراد به في جنة الله سبحانه وتعالى، وجنة الله محل، والحال فيها ما هو؟ الرحمة. فأطلق الحال الذي هو الرحمة في قوله ففي رحمة الله على المحل الذي هو الجنة. وعكس إطلاق الكل وإرادة البعض إطلاق البعض وإرادة الكل، كما في قوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة، فقد أطلق الرقبة التي هي البعض على الكل الذي هو العبد على سبيل المجاز الذي علاقته إطلاق الكل على البعض. إطلاق البعض على الكل. وعكس التجوز بالمتعلق عن المتعلق التجوز بالمتعلق عن المتعلق، ويمثلون لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. فقوله في علم الله، علم هنا مصدر أطلق وأريد به اسم المفعول، أي في معلوم الله، وهذا مجاز علاقته إطلاق المتعلق الذي هو المصدر وإرادة المتعلق الذي هو اسم المفعول. وعكس التجوز بما بالقوة عما بالفعل التجوز بما بالفعل عما بالقوة، وذلك ومثال ذلك: لو رأيت شخصا، لو رأيت إنسانا فقلت هذا نطفة، فهذا مجاز علاقته إطلاق ما بالفعل الذي هو الإنسان على ما بالقوة الذي هو النطفة، لأن النطفة متهيئة ومستعدة لأن تكون إنسانا، فهذا مجاز علاقته إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة. وبهذا كم يكون المصنف رحمه الله ذكر نوعا هنا، ها، ذكر في الأول ذكر 11، ذكر 8 أنواع، ثم ذكر 8 أخرى وهي 16. وإذا قلنا إنه ذكر أن السبب 4 أنواع يكون كم عندنا؟ يكون عندنا 11 و8 19. ف فبالبسط تكون الأنواع التي وصلنا لها الآن هنا 19، وبالاختصار تكون 16. النوع 20 على البسط، أو 17 على الاختصار، ولنمشي على البسط حتى يكون أوضح لنا. النوع 20 التجوز باعتبار وصف زائل، وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء التجوز باعتبار ما كان. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فقوله أزواجكم هذا فيه تجوز باعتبار وصف زائل، لأن الزوجية قد انقطعت بماذا؟ قد انقطعت بالموت. فقوله أزواجكم هذا فيه مجاز باعتبار وصف قد زال، لأن الزوجية زالت بحصول الموت. وهذا النوع يشترط فيه شرط، وهو ألا يحصل بالتجوز باعتبار وصف زائل التباس عند السامع حال الإطلاق، بأن يفهم من الكلام ضده، فيشترط فيه ألا يحصل لبس عند السامع، بأن يفهم عند الإطلاق ضد مراد المتكلم. فلو أن شخصا رأى شيخا هرما فقال: هذا طفل، وقصده أن يتجوز باعتبار وصف زال وهو الطفولة، قالوا: فهذا التجوز لا يصح، لأنه يحصل لبس عند السامع، فقد يحصل عند السامع لبس فيظن أن المتكلم عنه طفل. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وباعتبار وصف زائل لم يلتبس حال الإطلاق بضده. فقوله لم يلتبس حال الإطلاق بضده هذا فيه بيان شرط للتجوز باعتبار وصف زائل. أما إذا حصل الالتباس لدى السامع حال الإطلاق فإنه حينئذ لا يصح التجوز باعتبار وصف زائل. النوع 21 عكس الذي قبله، وهو التجوز باعتبار وصف آيل. فقوله أو آيل يعني أو باعتبار وصف آيل، ومعنى آيل أن الإنسان سيؤول إليه ويحصل له هذا الوصف. وهذا النوع جعله المصنف رحمه الله 4 أنواع، أو جعل له 4 صور. الصورة الأولى التجوز باعتبار وصف آيل قطعا. الصورة الثانية التجوز باعتبار وصف آيل ظنا. الصورة الثالثة التجوز باعتبار وصف آيل بالفعل. والصورة الرابعة التجوز باعتبار وصف آيل بالقوة. فهذه 4 صور. فمثال التجوز باعتبار وصف آيل قطعا قوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطاب كان ميتا أو كان حيا؟ كان حيا، فحصل التجوز باعتبار وصف آيل قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والناس كلهم سيؤولون إلى هذا الوصف وهو الموت. الصورة الثانية لهذا النوع التجوز بوصف آيل ظنا، ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا رأى عصيرا في كأس، رأى عصير عنب أو عصير تفاح في كأس فقال هذا خمر، فهذا فيه تجوز باعتبار وصف آيل، لأنه يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى كونه خمرا إذا اشتد وقذف بالزبد، لكن مآله إلى هذا الوصف ليس مقطوعا به، وإنما هو مظنون، لأنه قد لا يطبخ ويخمر وإنما يشرب قبل أن يخمر. فهذا الوصف المذكور وصف مقطوع به أو وصف مظنون؟ نعم هذا مظنون، لأنه قد لا يحصل، بخلاف الوصف السابق في المثال السابق فهذا وصف آيل قطعا، لأن الناس كلهم سوف يموتون. الصورة الثالثة التجوز باعتبار وصف آيل بالفعل، ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا رأى عنبا قد اشتد وقذف بالزبد فقال هذا خمر، فإن هذا تجوز بوصف آيل بالفعل، لأنه حصل التخمر لهذا العصير، فهذا تجوز بوصف آيل بالفعل. الصورة الأخيرة لهذا النوع التجوز باعتبار وصف آيل بالقوة، ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا رأى شرابا مسكرا، لو أن شخصا رأى خمرا فقال هذا مسكر، فهذا تجوز باعتبار وصف آيل بالقوة، لأنه لم يحصل به الإسكار بعد، وإنما مآله إلى الإسكار. فهذه أربعة أنواع ذكرها المصنف رحمه الله، هذه أربع صور ذكرها المصنف رحمه الله لهذا النوع، وبناء على هذا يكون كم ذكر صورة إلى الآن؟ بالبسط ذكر 24 صورة. الصورة 25 التجوز بالزيادة، ويمثل الأصوليون لذلك بمثال مشهور وهو قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فقالوا هذه الآية فيها تجوز بالزيادة لأن الأصل ليس مثله شيء، والكاف زائدة لأنها لو كانت أصلية لأدى ذلك إلى معنى باطل وهو إثبات مثل لله سبحانه وتعالى، لأن المعنى يكون ليس مثل مثله شيء، وهذا فيه إثبات للمثل لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز. قالوا وعلى هذا فالكاف هنا زائدة، فأطلق مثل المثل وأريد المثل. فقالوا الكاف هنا زائدة لئلا يحمل معنى، لئلا تحمل الآية على معنى باطل وهو إثبات المثل لله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يناقش في هذا ويقول الكاف هنا ليست زائدة لأن المثل هنا المراد به الذات، أي ليس كذاته شيء. وبعض أهل العلم قال الآية ليست الكاف هنا ليست زائدة أيضا لأن المراد بالمثل هنا الصفة، يعني ليس كصفته شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لكن الجمهور الأصوليين جروا على الأول وهو أن هذه الآية فيها مجاز بالزيادة. النوع السادس والعشرون التجوز بالنقص. ومن الأمثلة المشهورة لهذا قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، أي أهل القرية، والعير، أي وأهل العير، فهذا فيه مجاز بالحذف. النوع السابع والعشرون التجوز بالشكل. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا رأى مجسما لأسد فقال هذا أسد، فهذا تجوز لعلاقته التجوز بالشكل. أو رأى مجسما على صورة ساعة فقال هذه ساعة، أو على صورة ثعبان فقال هذا ثعبان، أو على صورة إنسان عظيم فقال هذا فلان، فهذا فيه تجوز بالشكل. النوع الثامن والعشرون التجوز بالصفة الظاهرة. التجوز بالصفة بشرط أن تكون ظاهرة لا خفية. ومن أمثلة ذلك لو رأى إنسان شخصا شجاعا فقال هذا أسد، فهذا فيه تجوز بإطلاق الأسد على الرجل الشجاع، لأن الصفة التي تربط بينهما هنا صفة ظاهرة وهي الشجاعة، فهي ظاهرة في المحل الحقيقي وهي الشجاعة. ومن صفات الأسد البخر، يعني كراهة رائحة الفم، لكنها صفة خفية، ولهذا كثير من الناس لا يعلمون عنه هذه الصفة، وربما أن ذلك بسبب كثرته للحوم. فلو أن شخصا رأى إنسانا رائحة فمه كريهة فقال هذا أسد على وجه المجاز، فهل يصح هذا المجاز أو لا يصح؟ لا يصح المجاز، لأن الصفة هنا صفة ظاهرة أو صفة خفية؟ الصفة هنا صفة خفية. ومن اللطيف ما ذكر أنه حصل مناظرة بين الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله وأبي المعالي الجويني في البليد، هل يسمى بغلا أو لا يسمى؟ وذلك لأن صفة البلادة ليست مشهورة في البغل، وإنما هي مشهورة في حيوان آخر وهو الحمار. فمن كان بليدا هل يصح أن يقال عنه هذا بغل أو لا يصح؟ فإذا قيل إنه يصح إنه يشترط في الصفة أن تكون ظاهرة، فهنا يصح التجوز أو لا يصح؟ هنا لا يصح، لأن الصفة صفة البلادة ليست ظاهرة في البغل، لكن لو سماه باسم آخر فالتجوز هنا، لو قال عنه هذا حمار فالتجوز من حيث اللغة صحيح، لكنه لا يجوز للإنسان أن يصف يعني غيره بالأوصاف السيئة، لكن من حيث اللغة التجوز هنا صحيح لأن الصفة ظاهرة. هذا النوع ماذا؟ 28. النوع 29 التجوز باسم وإرادة البدل عنه، وقد ذكره في قوله واسم، ويمثلون لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في القسامة: تحلفون وتستحقون دم قاتلكم. فقوله دم أطلق الاسم الدم وأراد به البدل عنه وهو الدية، فقوله دم قاتلكم يعني دية قاتلكم، فحصل التجوز هنا بماذا؟ حصل التجوز بالاسم. النوع 29 أو 30، النوع 30 التجوز بإطلاق اسم على ضده، وذلك في قوله ومقيد، وهذا غير موجود في بعض النسخ وهو موجود في بعضها. فالتجوز بإطلاق اسم على ضده، وقد ذكره في قوله ومقيد. ومثال ذلك لقول القاضي شريح رحمه الله: أصبحت ونصف الناس غاضب علي. نقول النوع 30 التجوز بإطلاق اسم مقيد على مطلق، التجوز بإطلاق اسم مقيد على مطلق، وقد ذكره في قوله ومقيد يعني على مطلق. ومثاله قول شريح رحمه الله: أصبحت ونصف الناس غاضب علي. فقوله نصف الناس هذا مقيد، ويريد به مطلقا أي وبعض الناس، سواء أكان هؤلاء الناس النصف أم كانوا أقل أم كانوا أكثر. فهنا حصل التجوز بإطلاق مقيد على مطلق. النوع 31 التجوز بإطلاق اسم على ضده، ومن أمثلة ذلك إطلاق المفازة على المهلكة، وإطلاق السلم على الآلة التي يصعد بها، وإطلاق السليم على اللذيذ. فهذا فيه تجوز بإطلاق الاسم على ضده. النوع 32 التجوز بالمجاورة، والمجاورة المقصود بها المصاحبة، ومن أمثلة ذلك لإطلاق الضعينة على المرأة التي تركب الناقة لعلاقة المجاورة والمصاحبة، وكذلك إطلاق الغائط على الفضلة المستقذرة التي تخرج من الإنسان لعلاقة المجاورة، لأن الناس يقضون حاجاتهم قديما في أماكن منخفضة، وكذلك إطلاق الراوية على المزادة والقربة، وإن كان في الأصل تطلق الراوية على الناقة التي يستقى عليها، فأطلقت الراوية على المزادة من باب المجاز الذي علاقته المجاورة، لأن المزادة تكون مجاورة للناقة التي يستقى عليها. ولما ذكر المصنف رحمه الله هذه الأنواع قال ونحوه، وهذا فيه تنبيه إلى أن هذه الأنواع محصورة أو ليست محصورة، تنبيه على أن هذه الأنواع ليست محصورة. وقد ذكر بالاختصار 29 نوعا، ثم بين أنها لا تنحصر في هذه الأنواع، وذكر بالبسط كم نوعا، ب32 نوعا، ومع ذلك ذكر أنها لا تنحصر. وسيأتينا أن الذين ينفون المجاز يرون أن كل هذه الأنواع ليست مجازا، وإنما هي أساليب استعملها العرب، وأحيانا يتكلمون باللفظ مطلقا فيفهم من غير قرينة، وأحيانا يتكلمون باللفظ مقيدا ومقترنا بالقرينة، لكن الذين يثبتون المجاز يقولون هذه الأنواع مستعملة في غير ما وضعت له. أما الذين ينكرون المجاز فيقولون هذه ليست مجازا وإنما هي أساليب عربية، وكل حقيقة في محله، فاللفظ المطلق الذي يدل على المعنى من غير قيد حقيقة في محله، واللفظ المقيد بقيد هو أيضا حقيقة في محله. ثم ذكر للمجاز ذكر لأنواع المجاز شرطا مهما سيأتي توضيحه في الدرس القادم إن شاء الله. ومن أوسع من تكلم على أنواع المجاز العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه الإشارة إلى بعض أنواع المجاز، وهو مطبوع في مجلد لطيف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. يقول الأخ: ما الفرق بين التجوز بمتعلق عن متعلق كرجل عدل أي عادل، والتجوز بمتعلق عن متعلق كقوله صلى الله عليه وسلم في علم الله عن معلوم الله؟ وهذا سؤال وجيه، والذين يذكرون هذه الأنواع ويمثلون يقولون إذا نظرنا إلى إطلاق المصدر على اسم المفعول نقول هنا أطلق المتعلق على المتعلق، وإذا نظرنا إلى إطلاق اسم المفعول على المصدر يقولون من باب إطلاق المتعلق على المتعلق. وهذا مما يأخذه عليهم الذين ينكرون المجاز كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقولون لا فرق بين هذا الأسلوب وهذا الأسلوب، فوجود التناقض في أي قول يدل على أنه قول يعني فيه نظر. يقول الأخ: هل المتعلق والمتعلق اسمان لمصدر أو للمصدر واسم الفاعل واسم المفعول؟ المصدر يسمى متعلقا ويسمى أيضا متعلقا، وكذلك اسم الفاعل واسم المفعول. يقول: إطلاق الجدار على السقف من إطلاق اللازم على الملزوم أو العكس؟ السقف ملزوم والجدار لازم، لأن السقف لا يحصل، لا يمكن أن يوجد سقف إلا إذا وجد جدار، نعم، فالجدار لازم للسقف. يقول: أليست الزوجية باقية بعد موت الزوج بدليل العدة والإحداد؟ الذين يقولون الزوجية تنتهي بالموت يقولون العدة والإحداد هذه من آثار الزوجية، فالزوجية قد انتهت لكن العدة والإحداد هذه أثر من آثارها، وبعض أهل العلم يرى أن الزوجية باقية، ولهذا ثبت الميراث ثبتت العدة وثبت الإحداد، لكن يعني بعض أهل العلم يرون أن الزوجية قد انتهت. والأمثلة يقصد بها مجرد الإيضاح، والذي يظهر والعلم عند الله أن الزوجية باقية، ولهذا لو أنها بعد الموت، ولهذا بعد الموت يجوز له أن يغسلها ويجوز له أن يقبلها، ولو كانت الزوجية قد زالت ما جاز له هذا. يقول: إذا قيل للشيخ طفل وكان حاضرا فهل هناك لبس؟ لا، في هذه الحال ليس هناك لبس لأنه حاضر لوجود القرينة الحالية، نعم، أما إذا لم يكن حاضرا فيكون هناك لبس، نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.